الوحي هو أقوى طريق إلى العلم والمعرفة. لولا الوحي لما نزل القرآن، ولولا الوحي لما تعلمنا، ولولا الوحي لم نعرف أحكام الشرع، ولم نعرف الطريق إلى الله إلا بطريق الوحي. فالوحي أثره بعد الله سبحانه وتعالى أثر عظيم. طيب.